لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله باب الحيض. قال باب الحيض. والحيض في اللغة هو السيلان، وأما في يعني العرف هو جريان دم المرأة من مخرج مخصوص في وقت مخصوص. هو جريان دم المرأة من مخرج مخصوص في وقت مخصوص. والنساء يختلفن في مسألة الحيض في أحوالهن، في أحوالهن. فمن النساء من هي مبتدئة، يعني أول مرة ترى الدم، أول مرة ترى الدم. فهذه المرأة التي ترى الدم لأول مرة، اللي هي أول بلوغها يعني، هذه المرأة قد تكون عادتها 6 أيام 7 أيام، وهذا غالب عادة النساء، وقد تكون أقل وقد تكون أكثر. وأكثر ذلك على القول الراجح من أقوال أهل العلم هو 15 يوما، هذا القول الأرجح، وذلك لأجل أنه لابد من ضبط ذلك. أما القول بأنه العبرة بالدم فهذا القول في الحقيقة لا ينضبط معه الأمر، لأن المرأة إذا قلنا العبرة بالدم قد يصل الدم إلى 17 و18 و19 يوم و20 يوم وأكثر من ذلك، ماذا تفعل؟ ثم يقال بالنهاية تعامل معبر الاستحاضة. فهنا لابد من ضبط الأمر، وأكثر ما يضبط به الأمر أن يوضع حد أيضا على عادة أو على غالب عادة النساء، على غالب عادة النساء. غالب عادة النساء 6 أو 7 أيام، لكن هل وجد من النساء من تحيض 10 أيام و12 يوم أو إلى 15 يوم ونحو ذلك؟ نعم نادر، لكن لابد من يعني ضبط ذلك بحد. وهذا في حق المبتدئة. أما المرأة الثانية فهي المرأة المعتادة، النوع الثاني من النساء يعني، فهي المرأة المعتادة يعني التي لها عادة تعرفها، يعني خلاص جاءها الحيض مرة واثنين وثلاثة وبقى لها عادة تعرفها، يعني تمكث 6 أيام 7 أيام تعرف عادتها، فهذه تمكث أيام عادتها في حيضها على الأحكام التي تأتي. وأما النوع الثالث من النساء فهي المستحاضة، فهي المستحاضة يعني هي التي يصيبها الدم أكثر الشهر ويجري على غير العادة، بمعنى إن ممكن يكون الدم عندها الشهر كله أو أكثر الشهر 25 يوم ولا حاجة، الشهر كله عندها دم ينزل منها الدم، وإن كان يتفاوت في قوته وضعفه لكن هي ترى الدم أكثر الشهر وربما الشهر كله. هذه المرأة تسمى مستحاضة. فلذلك هذا التوصيف المجمل للكلام لأجل بيان ما سيأتي في الأحاديث إن شاء الله تعالى. أول هذه الأحاديث قال عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، تستحاض يعني أنه كان يصيبها الدم بصفة دائمة أكثر الشهر إن لم يكن الشهر كله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإن كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإن كان الآخر فتوضئي وصلي. قال رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. يعني أبو حاتم رحمه الله كان يعني يستنكر العلة في الحديث يعني، لكن أكثر العلماء يصححونه، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فتقول أم المؤمنين عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تصطحاب، يعني يصيبها الدم أكثر الشهر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف. يعني إن كنت تستطيعين تمييز هذا الدم من الدم الذي يأتيك أكثر الشهر فأمسكي في هذا، إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. الدم الذي ينزل على المستحاضة طوال الشهر، لو أنها وجدت أياما في هذا الدم، الدم فيها مختلف عن سائر الأيام الأخرى، وهو بوصف دم الحيض، فدم الحيض أسود يعرف، أسود يعرف، دم الحيض أسود يعرف، يعني تعرفه النساء. فإذا كان ذلك فعليها أن تمسك أيام الدم الأسود فقط، الدم الأسود ده 5 أيام 7 10 نحو ذلك، يكون هذا هو حيضها، وأما بقية الدم فليس حيضا، فليس حيضا. ثم قال: فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. يعني إذا انتهى الدم الأسود يبقى توضئي وصلي، فهذا ليس دم حيض، إنما هذا دم استحاضة، إنما هذا دم استحاضة، كما سيأتي في حديث حمنة أنه قال: إنما هي ركدة من الشيطان، إنما هي ركدة من الشيطان، يعني مرض بسبب الشيطان يتعرض للمرأة أحيانا ويسبب لها أمراضا، لا سيما في مسألة العادة الشهرية أو الحيض يعني. أي نعم. فهذا الحديث فيه رد المستحاضة إلى صفة الدم، فيه رد المستحاضة إلى صفة الدم. يعني لو جاءت امرأة تقول لمفتي: أنا أرى الدم أكثر الشهر، ماذا أفعل؟ يقول لها هذا القول: إن دم الحيض أسود يعرف، فإن كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. لو أنت عندك دم حيض دم أسود يعرف، هذه المدة هي مدة الحيض. طيب لو كانت المرأة ما عندها دم أسود، يعني كل الشهر كله زي بعضه، هيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. قالوا في حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود قال: ولتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. هذا الحديث حديث أسماء اختلف العلماء فيه، وإن كان صححه غير واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتجلس في مركن. المركن يعني الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء: هو الإجانة التي تغسل فيها الثياب، يعني الطشت مثلا، الطشت اللي احنا عارفينه اللي هو اسمه طست او اسمه طشت او نحو طشت او طست. نعم. فتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحد، يعني ان المرأة تنظر وترى وتنظر في الدم وتعرف طريقة الدم أو طبيعة الدم. وأما من جهة الطهارة فعليها أن تتطهر على هذا النحو. قال: فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. وهيأتي معنا الحديث الآخر، حديث حمنا الآتي، فيه الصفة التي تفعلها، فيه الصفة التي تفعلها. قال: فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا. ظاهر هذا الحديث أنه جمع حقيقي، لكن هيأتي في حديث حمنة أنه جمع صوري، جمع صوري. ولذلك ننتقل إلى حديث حمنة. قالوا عن حمنة بن جحش، حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وحمنة هذه رضي الله عنها هي أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش، رضي الله عنها، وأختها كذلك أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها. فأم حبيب وحمنة وزينب رضوان الله على الجميع كلهم أو كلهن بنات جحش، بنات جحش، وهن بنات عمات النبي صلى الله عليه وسلم، بنات عمة النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخواتها حمنة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش، والثلاثة رضوان الله عليهن كنا مستحاضات. الثلاثة كان عندهم استحاضة، ولذلك ذكر العلماء أن كانت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عندها استحاضة. فلما ذكروا بعد ذلك أن بنات جحش كلهن كنا يعانين الاستحاضة، عرف أن التي كانت عندها استحاضة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب رضي الله عنها وأرضاها. قال عن حمنة بنت جحش قالت: كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركدة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي. وهذه هي المرأة التي لا تعرف لها عادة، لا تعرف لها عادة. قال: تحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24. إذا استنقأت يعني خلاص ميزت الدم عن الدم، فصار هذا في حقك طهرا، اللي هو بعد 6 أو 7 أيام اللي هذه. قال: فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء. كما تحيض النساء فيه رد إلى أحوال أو غالب أحوال النساء. هذا الحديث فيه دليل على الرد إلى غالب أحوال النساء، وهو يشهد لما سبق من الكلام بأنه لابد من وضع حد لأكثر الحيض، وهو 15 يوما. لماذا؟ لأجل أن يكون هذا الحد مصطلح عليه أو متفق عليه، لأجل أن ينضبط به الأمر، والله أعلم. قال: فإذا قويت، قال: فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسل حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. وهذا جمع صوري وليس جمعا حقيقيا. الجمع الصوري ان يصلي الظهر في اخر وقته قبيل العصر، بحيث اذا انتهى من صلاة الظهر اقبلت صلاة العصر فيصلي العصر. ده يسمى جمع صوري. لماذا؟ لانه يصلي كل صلاة في وقتها وان كان يؤخر احداهما وهي الاولى. كذلك المغرب، تؤخر المغرب الى قرب العشاء، الى قرب العشاء. هذا كله من باب التخفيف، هذا كله من باب التخفيف. وإلا لو أن المرأة المستحاضة أرادت أن تصلي الصلاة في وقتها جزاها الله خير الجزاء، إنما هذا من باب التخفيف عليها، إن هي قبل الصلاة الأخرى تتطهر وتجمع بين الصلاتين. قال: وتغتسلين مع الصبح وتصلي. قال: هو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. يعني الترمذي سأل البخاري عن هذا الحديث، قال: هذا حديث حسن. نعم. فهذا الحديث، هذا الحديث فيه أيضا مسألة لابد من إثارتها، وهي مسألة اغتسال المستحاضة لكل صلاتين، وتغتسل لصلاة الفجر كما هو في الحديث أنها تغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء وتغتسل للصبح. هذه المسألة اختلف فيها العلماء فذهب بعض السلف وطائفة من العلماء إلى وجوب ذلك، إلى وجوب ذلك لظاهر حديث حمنا هذا، لظاهر حديث حمنا هذا، قالوا أن الحديث فيه أنه أمره بالاغتسال. وأما جمهور العلماء فذهبوا إلى عدم الوجوب، وهو الصحيح، إلى عدم الوجوب، وذلك لحديث فاطمة بنت أبي حبيش اللي هو أول حديث، أول حديث في الباب. ففي حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال: فتوضئي وصلي، فتوضئي وصلي، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وحملوا حديث حمنة على الاستحباب، على الاستحباب، وهذا هو الأظهر والله أعلم، ويؤيده الروايات التي تأتي بعد ذلك معنا، إن المستحاضة ليس واجبا عليها الاغتسال لكل صلاة أو صلاتين، إنما هذا على الاستحباب إذا أرادت، إنما الواجب عليها أن تتطهر لكل صلاة، وده من القيود على المستحاضة، إن المستحاضة لا ليس عندها سعة في أنها تصلي بوضوء صلاة سابقة الصلاة اللاحقة، لا ما عندهاش، إنما لكل صلاة تتطهر. ولذلك مما يلزم المستحاضة أن تتطهر من دمها كل صلاة، يعني لابد أنها إذا أرادت أن تتوضأ لابد أن تتطهر، يعني تطهر أثر الدم، ويعني تتحفظ من الدم في صلاتها ما استطاعت لكل صلاة. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. أم حبيبة هي الأخت الأخرى لحمنة ولأم المؤمنين زينب، قالت أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. قال: وفي رواية للبخاري قال: وتوضئي لكل صلاة. قال: وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. يبقى إذن هذه الرواية صارفة للوجوب الذي في الروايات الأخرى، الوجوب يعني الاغتسال في الروايات الأخرى، هذه الرواية في عند البخاري: وتوضئي لكل صلاة، صارفة للوجوب. وعليه فالراجح من كلام العلماء بل الصحيح أن الاغتسال الحائض لكل صلاتين لا يجب، وإنما هو على الاستحباب. ولذلك نأخذ من هذه الأحاديث السابقة إرجاع المستحاضة إلى يعني أحد المعرفات، إرجاع المستحاضة إلى أحد المعرفات، المعرفات يعني أيام عادتها، إن كان لها أيام عادة يبقى تمكث أيام العادة اللي كانت قبل ما يصبها الإيش الاستحاضة، إن كان هناك دم يعرف يبقى تلتزم الدم الذي يعرف هو الدم الأسود، وإن لم يكن ذا هذا ولا ذاك فتلتزم عادة غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام. يبقى المستحاضة لها 3 أحوال تتعامل بيهم، لو كان لها عادة سابقة قبل ما يجيلها الاستحاضة تلتزم هذه العادة 5 أيام 7 أيام، ملهاش عادة سابقة يبقى تميز الدم، إذا كان الدم عندها يتميز أسود يعرف يبقى هو ده دم الحيض والباقي استحاض. طب ما تعرفش لهذا ولا ذاك تمشي على عادة النساء، يبقى دي الأخيرة دي غالبا اللي هي لسه بدأ حيض وبدأت مستحاض، بدأت الحيض وبدأته مستحاض، فهذه تمشي على عادة غالب النساء. ثم قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. قالت أم عطية رضي الله عنها، وأم عطية هذه وما أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، سيبة رضي الله عنها بنت كعب النازلية، هذه المرأة المجاهدة المقاتلة العظيمة، يعني صاحبة يعني الشخصية العظيمة جدا بين النساء، وهي من كبار الصحابيات، وهي من كبار الصحابيات رضي الله عنها وأرضاها. قالت: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. القدرة يعني ما ينزل من فرج المرأة أشبه بلون الماء الوسخ، أشبه بلون الماء الوسخ زي المية المعكرة كده، ده يسمى قدرة. والصفرة مية برضو كده بس مصفرة فيها صفار، فدي تسمى دي قدرة ودي تسمى صفرة، فهي مش دم لكنها حاجات بتنزل من فرج المرأة على هذا النحو. فبتقول رضي الله عنها: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني إذا رأت المرأة الطهر ثم رأت بعد ذلك صفرة أو قدرة ما تعتدش بذلك ولا تلتفت له إذا رأت الطهر. ولذلك هذا يأخذنا إلى بيان أو إذا إلى توضيح ما يعرف به الطهر، ما يعرف به الطهر، كيف تعرف المرأة الطهرة. الطهر يعرف بإحدى علامتين: العلامة الأولى انقطاع الدم انقطاعا تاما بحيث يكون الجفوف معه، يكون الجفوف معهم بحيث أن المرأة إذا حشت القطنة خرجت لا دم فيها، يسمى ده جفوف تام، يبقى ده طهر. العلامة الثانية هي أن ترى القصة البيضاء، ما يعرف عند النساء بالقصة البيضاء. القصة البيضاء خيط رفيع جدا، سائل يعني رفيع جدا، تراه المرأة، هذا علامة على الطهر، وتعرفه النساء، وتعرفه النساء. فتقول رضي الله عنها: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. مفهوم هذا الحديث كما قال بعض أهل العلم أن الصفرة والقدرة قبل الحيض حيض، وأثناء الحيض حيض، يعني لو المرأة بدأت ترى صفرة أو قدرة قبل الحيض يبقى كده تبدأ الحيض، دي علامات الحيض، تبدأ حيضها. أما بعد الحيض فلا تعد حيضا. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. هذان الحديثان فيهما مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الاستمتاع بالحائض، الاستمتاع بالحائض. فالحديث الأول فيه أن اليهود كان إذا حاضت المرأة اعتزلوها، لا يؤكلوها ولا يجالسونها ولا، يعني طبعا فضلا عن يعني الاستمتاع بعمومه، بعمومه يعني ما يلمسون حتى المرأة، ولا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يجالسوها، ويعزلوها في البيت في مكان، في البيت في مكان وحدها. فجاء الإسلام فكرم المرأة في ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر يعني نساءه صلى الله عليه وسلم وهن حيض. تقول عائشة: يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. فيباشرني وأنا حائض، المباشرة هي التقاء بشرة الرجل بالمرأة، التقاء البشر عموما. وعليه فهذا ابتداء فيه مخالفة لليهود، ثم فيه جواز الاستمتاع بالحائض في حيضها، جواز الاستمتاع بالحائض في حيض. وكذلك هذه الأحاديث فيها تفسير، تفسير لقول الله سبحانه وتعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فالاعتزال المقصود في الآية هنا وعدم القرب في الآية هنا يقصد به ماذا؟ الجماع. والحديث الأول هو الذي يفسره: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يبقى الاعتزال المقصود هنا وعدم القرب المقصود هنا هو الجماع، أما سائر ذلك المؤكلة، المجالسة، المباشرة، الاستمتاع بالمرأة دون الفرج فهذا كله مما يباح للإنسان. أين؟ ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بنصف دينار أو بدينار أو بنصف دينار. قال: رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. والخلاف بين العلماء في إثبات الحديث، هل هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو هو موقوف على ابن عباس، وصححه غير واحد على أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال كثير من العلماء بأنه لا موقوف على ابن عباس. والشافعي رحمه الله كان يقول: إذا ثبت الحديث قلنا به. وعليه فهذه مسألة محل خلاف بين العلماء، وهي: إذا جامع الرجل أهله أثناء الحيض فهو آثم ابتداء بالاتفاق، لأنه ارتكب منهي عنه، لأن الله قال: ولا تقربوهن حتى يطهن، يعني لا تجامعوهن حتى يطهن، فهو آثم بذلك. طيب، هل إذا تاب من هذا الذنب يلزمه كفارة؟ هذا الحديث ظاهره أنه يلزمه كفارة، وهي أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. طب هذا التخيير لماذا؟ قال بعض أهل العلم: محمول على تنوع الحال، فإن كان في أول الجماع فيكون دينار، وإن كان في آخر الجماع فيكون نصف دينار. في أول الجماع لأنه الدم بيبقى شديد فيعاقب عقوبة أشد، في آخر الحيض الدم بيبقى أخف فيعاقب عقوبة أخف. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. هذا كان سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قال: ما رأيت، هو يكلم النساء، ما رأيت يعني أكثر من كنا ناقصات عقل ودين. فقلنا: يا رسول الله لما؟ قال: أليس المرأة إذا حاضت، أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ فهذا نقصان دينها. وأليست شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ فهذا نقصان عقلها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه بيان ما يحرم على الحائض فعله، ما يحرم على الحائض فعله، فإنها لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم. وينضاف إليه ما ذكره العلماء أيضا من مسألة مس المصحف ونحو ذلك، وعدم طبعا المكث في المسجد والطواف كما سيأتي. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف هذا موضع في طريق الذاهب من المدينة إلى مكة على مراحل منها، وهذا كان في حجة الوداع. عائشة رضي الله عنها وهي طالعين مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، رايحين من مدينة رايحين مكة للحج حجة الوداع، حاضت في الطريق، عشان كده ما اعتمرتش هي في أول ما دخلت مكة، ما اعتمرتش رضي الله عنها، علشان كده عملت العمرة فين؟ في آخر ما خلصت الحج بتاعها. قالت رضي الله عنها: لما جئنا سرف حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال: متفق عليه في حديث طويل. فهذا الحديث فيه دليل على أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج إلا الطواف، على أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج، يعني يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة، يجوز لها أن تقف بعرفة، يجوز لها أن تبيت بمزدلفة، وكل هذه الأمور تفعلها إلا الطواف، فإنه لا يجوز لها الطواف. أي نعم. وفي باب الحج طبعا هذا تفصيل في هذه المسألة، فحول مثلا ما إذا كانت المرأة يعني لا تستطيع الانتظار ونحو ذلك. ثم قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما فوق الإزار. قال: رواه أبو داود وضعفه، يعني هو رواه وأشار إلى ضعفه، هو كما قال رحمه الله تعالى. فهذا الحديث فيه أنه لا يجوز للرجل أن يباشر امرأته في الحيض فيما دون الركبة إلى السرة، لأن ده موضع الإزار، ده موضع الإزار من السرة للركبة. فهذا الحديث قال بعض العلماء بسببه وبسبب الحديث الذي تقدم وقول عائشة: يأمرني فأتزر، أتزر يعني أضع يعني ما يشبه الإزار يعني. فهذا الحديث تمسك به من قال بأنه لا يجوز للرجل أن يباشر امرأته فيما دون الركبة إلى السرج وله بقية يعني جسدها. والصحيح في الحقيقة أنه يجوز له مباشرة المرأة إلا موضع الجماع، إلا الفرج، يجوز له أن يباشرها إلا الفرج. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والله عز وجل قال: فأتوا حرثكم أنا شئتم، فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني للإنسان أن يأتي امرأته كيفما شاء لكن بضوابط معينة ذكرها الشرع، ومنها أنه في الحيض لا يأتي موضع الحرث، لا يأتي موضع الحرث. نعم. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. قال: رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. قال: وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم. أيضا النفاس أخو الحيض، النفاس أخو الحيض، لأنهما يعني في الهيئة والحال يشبهان بعضهما، فهو خروج دم من مخرج مخصوص في وقت مخصوص، وهذا الوقت في النفاس هو بعد الولادة. بعد الولادة عادة ما يخرج الدم من فرج المرأة بعد الولادة، فيسمى هذا نفاسا، يسمى نفاسا. وقد اختلف العلماء في مدة النفاس، والأحاديث هذه تثبت أن أكثره 40 يوما، كما في حديث أم سلمة هذا: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي. وفي الحديث الآخر: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، أي أن النفساء لا تصلي ولا تصوم ولا تقضي الصلاة، لكنها تقضي الصوم، شأنها شأن الحائض، تقضي الصوم. وهذه الأحاديث تدل على أن الدم الخارج عقيب الولادة حكمه يستمر 40 يوما، حكمه يستمر 40 يوما، تمتنع فيها المرأة عن الصلاة والصيام. ولكن إذا انقطع الدم قبل 40 لزمتها الصلاة ولزمها الصيام، إذا انقطع الدم قبل 40. ففي رواية أنس عند ابن ماجه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الظهر، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. فهذا الحديث فيه دليل على أنها إذا رأت الطهر قبل 40 طهرت. وفيه كذلك أنه لا حد لأقله، لا حد لأقله، لأنه قال: فإن رأت الطهر قبل ذلك، يعني لو رأت الطهر بعد يوم واحد من النفاس